وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق يقول سيد الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمرا به وحاثا عليه. والصدق أن يخبر المرء على الأمور كما هي من غير كذب فيها. الصدق في القول والصدق في الفعل كذلك. الصدق مع الله جل وعلا، والصدق مع النفس، والصدق مع الخلق جميعا. هذا الصدق بهذه المعاني التي جاء بها هذا الدين القويم. فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو كلمة جامعة لخصال الخير كلها. ولذا فإن الصدق يهدي لهذه الخصال جميعها، يهدي لخير الطاعات وأفضل المكارم وأحسن الأخلاق. الصادق عابد لله جل وعلا على الحقيقة. الصادق مخلص في عبادته لربه جل في علاه. الصادق ملتزم لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه صدق برسالته وصدق بأخباره وأوامره صلى الله عليه وسلم، فوافق هذا الصدق باعتقاده صدق في أعماله وأقواله. وإن الصدق بهذا يهدي إلى الجنة، لأن سبيل الجنة هو طاعة الرحمن. وكلما كان العبد على هذا الطريق سائرا وعلى هذا الصراط محافظا، كان عند الله تبارك وتعالى من الخيرة البررة. والخيرة البررة جعل الله جل وعلا لهم جزاء جنته. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أهلها قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق أن يجتهد في هذه الخصلة، يتحرى الصدق في كل شيء، في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله كلها مجانبا للكذب، سواء كان جادا أو هازلا، سواء كان مع الكبير أو مع الصغير، في كل أحواله وعلى كل وفي كل شأنه، فإنه صادق يتحرى الصدق الذي أمره به ربه تبارك وتعالى. وإذا كان أمره كذلك وهو مجتهدا فيه، يصل درجة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى، فيكتب عنده صديقا. لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يكتب عند الله صديقا. وقد كتب الله جل وعلا من هذه الأمة صديقا، هو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بلغ هذه المنزلة ونال هذه الدرجة بالسير على وفق ما أمر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كتبه الله تبارك وتعالى عنده من الصديقين بنص كلام الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، محذرا من ضد هذه الخصلة، ولا يتم التحلي بالمكارم إلا بالتحلي عن المساوئ، ضد هذه الخصلة الطيبة الكريمة التي هذه بعض من بركاتها وطيب ثمراتها، الكذب الذي هو تلك الخصلة الذميمة التي ما عرف بها إلا الكافرون والمنافقون، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في سوء عاقبتها: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الرجل يكذب ويسير في طريق الكذب حتى يؤدي به هذا إلى الوقوع في الفجور، والفجور هو الميل والانحراف عن الحق. وإذا كان العبد كذلك، أي كان فاجرا، فإنه لا يتورع عن معصية ربه تبارك وتعالى، ولا يتأخر في الوقوع في محارمه جل وعلا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كان مآله وأمره إلى هذه العاقبة السيئة وانتهى أمره لأجل هذه الخصلة الذميمة إلى عقوبة الله تبارك وتعالى في دار البوار التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للفجار، نسأله جل وعلا أن يجيرنا منها وأن يعيذنا من كل ما يؤدي إليها. إن الصدق إخوة الإيمان خصلة من أعظم الخصال وأكرمها عند الله تبارك وتعالى، كيف لا، وهي ما ميز الله جل وعلا به المصطفين الأخيار، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يعرف إلا بها فكان يلقب بالصادق الأمين، لأنه يصدق في حديثه، ويصدق في تعامله، ويصدق في شأنه كله. ولما وقف أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين يدي هرقل في الحديث الطويل المشهور الصحيح، وسأله هرقل عما يدعو إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أبو سفيان: ولا يزال على شركه صادقا، لأن الكذب كان عيبا حتى عند أهل الجاهلية الأولى. قال: يقول أي نبينا عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ثم قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة، يأمرنا بهذه الخصال الطيبة، الصدق بعد إقامة الصلاة، يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة. ميز الله جل وعلا بهذه الخصلة، ميز الله جل وعلا خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الخصلة الطيبة المباركة التي اتصف بها صديق هذه الأمة الأكبر، الذي ما إن ذكر إلا وذكر معه الصدق، الذي لقب به وكان أخص صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجاب بذلك نبينا حيث سئل: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قالوا من الرجال. قال أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن ربنا جل في علاه أمرنا أن نكون من أهله، أن نكون من أهله، وأن نكون معهم كذلك، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية: أي اصدقوا والزموا الصدق، تكونوا من أهله، وتنجوا من الهلاك، ويجعل لكم من أمركم فرجا ومخرجا. لأن الخير كله في تحري الصدق. واسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن من هذا الخير في التحلي بهذه الخصلة البركة التي تكون في أرزاق العباد. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار أي فيما بينهما. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا اتقى وصدقا بورك لهما في بيعهما. الصادق يعيش حياته مطمئنة سعيدة، ربه تبارك وتعالى يرضى عليه من فوق سبع سماوات. روى الإمام الترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ من جده عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما نشره في أمة النبي، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة للنفوس، وهو سبب سعادة العباد فيها، وضده أي الكذب ريبة يعيشها صاحبه ويتقلب فيها. فاصدقوا مع الله عباد الله، وكونوا صادقين في أقوالكم وأفعالكم، كونوا صادقين مع ربكم ومع أنفسكم ومع سائر إخوانكم، بل مع الناس جميعا. فإن الله تبارك وتعالى جعل في الصدق هذه البركات، وأكرم علينا بمثل هذه الخيرات. نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا معهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله